شيء غريب جدا. فهو بيتصور حتى لو ابوه ظلمه او يسيء اليه ان هو المفروض انه ياخد حقه. لا، الاب ما ينفعش ياخد منه حقه، زي الزوجه ما تاخدش حقها من زوجها، في حدود لازم ينتهي الانسان عندها. فمع الاب والام يعني حتى عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينفعش ابدا الضرب، مع ان ممكن في موضع اخر ينهى عن المنكر بالايه، بالقوه بالضرب، لكن مع الاب والام مستحيل. ان الله قال فلا تقل لهما اف، يعني لو في كلمه اصغر من اف لا ذكرها الله سبحانه وتعالى. دلوقتي بقى مش اف بس، ده بايديه ورجليه ونسمع السكاكين كمان. فالشاهد يعني ان هذا شيء من الابتعاد عن هدي الاسلام. فالله سبحانه وتعالى حينما اعطى الوالدين هذه المنزله الكبيره العظيمه، هذا لحكمه علمه الله سبحانه وتعالى، مش مساله ان فيها تشديد على الابناء. لا، هو الابن ده هيحس امتى بقيمه هذا الكلام؟ لما يدور الزمن بقى ويبقى عنده هو اولاد، ويعرف شعور الاب ناحيه ابنه اذا عقه او فعل به كذا او كذا. لذلك العلماء زي بيقول ما ينفعش ان الابن ياخد حقه من ابوه، حتى لو ظلمك ما ينفعش تاخد حقك منه. لو ضربك هتضربه، يعني هو غلطان انه ضربه، لكن هل هتضربه وتنكر عليه؟ يجوز الانكار فقط. نعرف ان مراتب الانكار اربعه: مرتبه تعريف، مرتبه ثانيه الوعظ بالكلام اللطيف، مرتبه ثالثه بالايه؟ الوعظ بالشده الكلام الغليظ، ثم الرابعه بالضرب. فمع الاب والام كذلك الزوجه مع زوجها، فقط النصيحه بالايه؟ بالتعريف. التعريف يمكن مش عارف ان الشده حرام، فتقول له هذا حرام حرمه الله. او الدرجه الثانيه البيان بالكلام اللطيف، الموعظه، التذكير بالدليل الى اخره، كلام لطيف. اما الكلام الخشن او الضرب، فضلا عن الضرب طبعا لا يمكن ان يجوز في حق الابن. الا ترى الى سلوك ابراهيم عليه السلام مع ابيه: يا ابت لا تعب، يا ابت التلطف والرقه والادب. يعني ساعات يجي بعض الناس مثلا نسمع من ناس تشتكي او تقول يعني مقاطع والده او والدته، والده مثلا. ليه؟ لأن والده ده يقول لك من ساعة ما اتولدت ما سألش عني لحد دلوقتي، ما شافنيش ولا أنفق علي. ودي بتحصل، الجرائم الوحشية دي بتحصل من بعض الآباء، ويتصور إن هو كده يعني وضعه سليم وإنه مش مقصر، لأنه بيعامله بالمثل زي ما هو رماني وأنا صغير ولم يسأل عني، وهجر أمي أو طلقها ولم يحسن إلي، لما أكبر أنتقم منه أو أعامله بنفس الجفاء حتى وإن كان محتاجا لي. طبعا لا خط، لأن مهما فعل هو له عليك دين لا يمكن توفيه. هذا الدين هو إيه؟ أنه السبب في نعمة وجودك في هذه الحياة. حتى لو كان هذا الأب قصر أو عق أو ما سألش فيه، هو بيخدع نفسه ويتصور أنه هو كده الجزاء من جنس العمل. لا، ما زلت مطالبا بإيه؟ ببر هذا الأب، لأنه هو سبب وجودك في هذه الحياة. واضح؟ هذا الحديث الحقيقة له شبول يعني، وإحنا بنحتاجه كتير. فدائما بنقوله للشباب اللي هو بيكون بيعاني مع أبيه، إما أبوه متسلط أو يخطئ في أساليب تربوية معينة، ويتصور أن مجرد خطأ الأب يعطيه مبرر أنه يعق، ولا يتفطن إلى أن العقوق شؤمه خطير جدا. مجرد أن الأب أو الأم قلبه يغلي بس من الغضب عليك، وبالذات لو خرجت الدعوة ولا حاجة، ممكن كل حياتك فيما يأتي في كل المستقبل تتلون باللون الكالح، شؤم الايه؟ العقوق. فلو طلعت دعوه او حتى مجرد ان قلب ابيك يغلي من الغضب عليك في لحظه واحده او نص ثانيه، دي ممكن تكون شؤم عليك في طول حياتك مثلا. فالذي لفت النظر اليه ان الاب والام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد اوسط ابواب الجنه، يعني افضل باب يدخل الانسان الايه؟ الجنه. فاغتنم الجنه تحت اقدام الامهات. ساعات بعض الشباب يتاثر بالثقافه الغربيه الفاسده ويستكبر، يستكبر ان هو يلين لابيه او الام، او انه يخضع لابيه او امه. يعني هل تتصورون ان الله يامرنا بالذل؟ لا، ده دايما القران الكريم يامر بالعزه ورفع الراس وكذا، ما عدا مع الايه؟ من البشر. يعني لم يامرنا بالذل الا مع مين؟ مع الاب والام بصوره مميزه، وان كان امرنا اذله على المؤمنين، لكن مع الام والاب قال ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. تبقى هنا مش ذل، ده نوع من الرحمه والشفقه عليهم، بالذات اذا كبر. ولذلك دي اشاره في الايات: اما يبلغن عندك الكبر. فلان الاب لما بيكبر في السن، بالذات بقى لو جت امراض الشيخوخه الخرف ونقص العقل، ورجع مثلا الى ارض العمر، تصدر منه امور بتكون اصعب. فاذا كان الاب اللي هو في الحاله دي اللي رجع لارض العمر ورجع يقضي حاجاته كطفل ورجع يخرف في كلامه، اذا كان مع هذه الحاله الصعبه امر الله بالبر، فما بالك بمن هو اقل من ذلك.